بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. كنا في اللقاء الماضي انتهينا من قراءة البيتين اللذين مثل بهما ابن الحاجب رحمه الله تعالى للعلل التسع أو لواحدة تقوم مقامهما، أقصد في باب الممنوع من الصرف، والبيتان قول أبي سعيد الأنباري: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. قال بعد أن ذكر هذين البيتين مثل، أراد أن يمثل للتسع، قال: مثل عمر، ويقصد بعمر العدل، وأحمر، ويقصد به وزن الفعل أو الوصفية، ويقصد به الوصفية، وطلحة، ويقصد به العلمية، وزينب للتأنيث، وإبراهيم للعجمة، ومساجد لصيغة منتهى الجموع، ومعدي كربة للتركيب، وعمران للألف والنون المزيدتين، وأحمد لوزن الفعل. صارت العلل تسع، لا بد لكي يمنع الاسم من الصرف من اجتماع اثنتين من هذه التسعة في الوقت نفسه في الاسم نفسه، أو وجود واحدة من هذه التسع تقوم مقام اثنتين، أي هي بقوة اثنتين معا. وبناء على هذا الكلام، الممنوع من الصرف على قسمين اثنين. القسم الأول تسعة أنواع. القسم الأول الذي لا بد أن تجتمع فيه في الوقت نفسه فرعيتان اثنتان، أو بعبارة أخرى علتان اثنتان، أو بعبارة ثانية علة منعه من الصرف كونه فرعا في شيئين اثنين في الوقت نفسه، أي اجتماع فرعيتين في الوقت نفسه. القسم الأول وهو الأصل، الأصل في الممنوع من الصرف أن يمنع لوجود فرعيتين فيه. القسم الأول تسعة أنواع. الأنواع التسعة هذه لا بد من وجود فرعيتين اثنتين في الوقت نفسه. الفرعية الأولى معنوية، يعني أمر معنوي، وهي العالمية، والمقصود بالعالمية التعريف. التعريف فرع عن التنكير، والتعريف أنواع، المعارف أنواع. المقصود من المعارف ليست جميعها، وإنما المقصود نوع واحد فقط وهو العلم، لذلك يقال العالمية. والعالمية معرفة، والمعرفة فرع عن التنكير. إذن العلة الأولى أو الفرعية الأولى معنوية وهي العالمية أو الوصفية، وأما الفرعية الثانية العالمية أو الوصفية، عالمية ووصفية في الوقت نفسه في الاسم نفسه لا يجتمعان. إذن العالمية أو الوصفية لابد من وجود، لابد من أن تكون الفرعية الأولى أمرا معنويا وهو العالمية أو الوصفية، لأن الوصف من حيث المعنى فرع عن الموصوف، ولأن الوصف لا يمكن أن يتصور إلا متضمنا للموصوف أو تابعا للموصوف. إذن الأمر الفرعي الأول هو أمر معنوي وهو العالمية أو الوصفية، ثم تجتمع مع هذا الأمر المعنوي الذي هو العالمية أو الوصفية فرعية أخرى لفظية. أما مع العالمية فيجتمع عالمية وتأنيث، والمقصود بالتأنيث هنا التأنيث بالتاء وهو تأنيث لفظي، أو التأنيث المعنوي كنحو زينب ومريم وسعاد، تأنيث بالتاء أو تأنيث في المعنى وليس في اللفظ، يعني أي اللفظ خال من علامات التأنيث، ولا يقصد التأنيث الذي هو بالألف المقصورة أو الألف الممدودة. إذن عالمية وتأنيث، التأنيث حصرا هنا تأنيث بالتاء تأنيث لفظي أو معنوي، أي خال من التاء ومن الألف المقصورة التي للتأنيث ومن الألف المقصورة التي ومن الألف الممدودة التي للتأنيث. إذن علمية وتأنيث، ثم علمية وتركيب النوع الثاني، علمية وعجمة النوع الثالث، علمية وعدل النوع الرابع، علمية وزيادة ألف ونون النوع الخامس، علمية ووزن الفعل النوع السادس. العلمية في الستة هذه كلها أمر معنوي اجتمع معه أمر لفظي وهو التأنيث والعجمة والتركيب والعدل وزيادة الألف والنون ووزن الفعل. وسيأتي تفصيل لما كل من هذه الأنواع الستة هو فرع وليس أصلا. الأمر المعنوي الثاني وهو الأنواع الثلاثة المتممة للتسعة، السابع والثامن والتاسع، الأمر المعنوي الأول فيه هو الوصفية، وتجتمع مع الوصفية أو يجتمع مع الوصفية فرعية لفظية وهي الوصفية مع العدل، الوصفية مع زيادة الألف والنون، الوصفية مع وزن الفعل. بإعادة النظر إلى هذه الأنواع التسعة نجد أن ثلاثة تنفرد من الأمور الفرعيات اللفظية، تنفرد بوجودها مع العلمية، وهي التأنيث، التركيب، التأنيث والتركيب والعجمة. والرابع والخامس والسادس مما يجتمع مع العلمية يوجد في الوقت نفسه مع الوصفية. العدل، زيادة الألف والنون، الوصفية هي الفرعية الثانية التي تجتمع مع الفرعية الأولى العلمية، وهذه الثلاثة نفسها أقصد العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون يمكن أن تجتمع أيضا مع الوصفية. إذن هذه أنواع القسم الأول. وأما القسم الثاني فثلاثة أنواع. القسم الثاني ما وجدت فيه فرعية واحدة إلا أنها تنزل لقوتها منزلة فرعيتين اثنتين، وهو النوع الأول صيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع نزلت لقوتها منزلة جمعين اثنين، يعني كأن ما جاء على صيغة منتهى الجموع بمنزلة جمعين، الجمع الأول فرع عن المفرد، والجمع الثاني الذي هو جمع الجمع فرع عن الفرع، فهو بمنزلة وجود فرعيتين اثنتين. النوع الثاني، قلت الأول صيغة منتهى الجموع، الثاني ما كان مختوما بألف التأنيث، النوع الثاني ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث الممدودة تكون في ما كان على زينة فعلاء الذي مذكره أفعل، وفعلاء للمؤنث الذي مذكره أفعل، هذا يكون في كل ما دل على لون كأزرق المؤنث زرقاء، صفراء، حمراء، بيضاء إلى آخره، أو ما دل على لون كأعور والمؤنث عوراء، عوراء ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لكونه فقط مختوما بألف التأنيث الممدودة. النوع الثالث، يعني هذا المختوم بألف التأنيث الممدودة، لا ينظر فيه إلى وجود فرعية أخرى علمية أو وصفية، سواء كان علما أو لم يكن علما، هو ممنوعا من الصرف فقط لوجود ألف التأنيث الممدودة في آخره. النوع الثالث المختوم بألف التأنيث المقصورة، سواء كان علما أو لم يكن علما، يعني العلم في نحو سلمى وليلى وسلوى، وغير العلم في نحو حبلى وصغرى، سواء كان علما أو لم يكن علما، يكفي أنه مختوم بألف التأنيث الممدودة المقصورة أو الممدودة. المختوم بألف التأنيث المقصورة أو المختوم بألف التأنيث الممدودة لوجود هذه الفرعية فيه فقط، يعني كونه مؤنثا على هذه الصورة بهذه الطريقة بطريقة زيادة ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة نزل التأنيث فيه بمنزلة تأنيثين. لماذا؟ للزوم علامة التأنيث، بعكس ما علامة التأنيث فيه طارئة كطالبة قارئة مدرسة يمكن أن تحذف علامة التأنيث فيتحول اللفظ إلى مذكر، ولكن في صحراء عوراء غيداء هيفاء لا يمكن أن نحذف علامة التأنيث التي هي ألف التأنيث الممدودة ويكون الباقي مذكرا. وكذلك في سلمى وليلى وسلمى وحبلى وصغرى وأولى وكبرى لا يمكن أن نحذف الألف المقصورة التي هي علامة التأنيث فيتحول اللفظ إلى مذكر، كما صنعنا في مدرس ومدرسة وطالب وطالبة. إذن هذه هي الأنواع الثلاثة التي تمنع من الصرف لوجود علة واحدة فقط تقوم مقام علتين. هذه الأنواع الثلاثة هي على رأي البصريين، أما الكوفيون فأضافوا إليها رابعا وهو ما كان مختوما بألف ونون زائدتين مشبهتين بألفي التأنيث، ما كان مختوما بألف ونون زائدتين مشبهتين بألفي التأنيث. ما معنى مشبهتين بألفي التأنيث؟ هذا كلام سيأتي تفصيله. إذن صارت الأنواع على رأي البصريين، أنواع القسم الأول على رأي البصريين ثمانية، وأنواع القسم الثاني القسم الأول على رأي البصريين تسعة وأنواع القسم الثاني ثلاثة. أما أنواع القسم الأول على رأي الكوفيين ثمانية وأنواع القسم الثاني ثلاثة. نقصنا من القسم الأول المختومة بألف ونون مزيدتين طبعا على رأي الكوفيين، وزدناها في القسم الثاني فصارت الأنواع فيه أربعة. نرجع إلى قوله عمر أحمر إلى آخره، لا يقصد بعمر العلمية والعدل، لأنه لو قصد بعمر العلمية والعدل كان يحتاج أن يمثل للوصفية والعدل، وليست في هذه المثل التي ذكرها عمر وأحمر وطلحة وصفية وعدل، وإنما يقصد العدل فقط. ولا يقصد بأحمر الوصفية ووزن الفعل، وإنما يقصد الوصفية فقط، لأنه لو قصد بأحمر الوصفية ووزن الفعل كان يجب أن يمثل لعلمية ووزن الفعل ومثل لها بالفعل وهي أحمد. ولكن في طلحة ما يقصد العلمية والتأنيث، وإنما يقصد بالنسبة لطلحة التأنيث فقط، لأنه مثل بزينب وزينب فيه علمية وتأنيث، لأنه لو قصد بطلحة العلمية والتأنيث لصار عنده مثالان للعلمية والتأنيث وهما طلحة وزينب. إذا في كل واحد من هذه التسع يضرب مثالا لفرعية واحدة، في عمر فرعية العدل، في أحمر فرعية الوصفية، في طلحة فرعية التأنيث، في زينب فرعية العلمية، في إبراهيم فرعية العجمة، في مساجد صيغة منتهى الجموع وهو بمفرده يكفي، وفي معد كرب فرعية التركيب، وفي عمران فرعية زيادة الألف والنون. لو قصد في عمران العلمية والألف والنون لنقصه أو لاحتاج أن يمثل بالوصفية والألف والنون كسكران مثلا. إذن انتهينا من المقصود من هذه المثل من عمر إلى قوله أحمد، ثم قال وحكمه أي حكم الممنوع من الصرف، وحكمه ألا كسر ولا تنوين، أي حكمه أنه يختلف عن المصروف أنه لا تلحقه في حالة الجر الكسرة. لا يقصد لا يجر، الممنوع من الصرف يجر ولكن لا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ولا تنوين أي لا ينون أبدا، فالممنوع من الصرف يمنع من شيئين اثنين الكسرة علامة للجر تنوب عنها الفتحة، والتنوين مطلقا رفعا ونصبا وجرا. أرجع إلى الأنواع. العلمية قلت علمية وهي علة معنوية لابد أن توجد فيها فرعية ثانية لفظية. العلمية فرع، العلم فرع عن النكرة. العلمية مع التأنيث، التأنيث فرع عن التذكير. العلمية مع التركيب، المركب فرع عن غير المركب، وعكس التركيب الإفراد، يعني أن يأتي العلم من كلمة واحدة وليس من كلمتين معا. طبعا وأنواع التركيب كثيرة في كلام العرب، لا يقصد كل نوع من أنواع التركيب، وإنما يقصد المركب تركيبا مزجيا حصرا، يقصد المركب تركيبا مزجيا كما سيأتي بيانه. إذن علمية وتركيب، والتركيب فرع عن الإفراد. علمية وعجمة، والأعجمي فرع عن العربي، أي هو أصل في لغة الأعاجم، ولكن نقل منها إلى لغة العرب، فهو في لغة العرب فرع عن لغة العجم. ثم علمية ووزن الفعل وما كان على وزن من أوزان الفعل هو فرع عما كان على وزن خاص بالأسماء. والعلمية النوع الخامس، العلمية والعدل والمعدول فرع عن المعدول عنه. العدل أي التغيير، أي لفظ مغير، فالمعدول المغير فرع عن المغير عنه. والعلمية وزيادة الألف والنون، زيادة الزيادة هنا فرعية عن التجريد، فالمزيد فرع عن المجرد. وأما الوصفية فالوصف فرع عن الموصوف، والوصف متضمن للموصوف فهو بمنزلة المركب، والوصف لا يستقل عن الموصوف فهو محتاج إليه دائما، وهذا سبب المحتاج فرع عن المحتاج إليه، وهذا سبب فرعية الوصفية. ثم قلت وصفية وعدل، وبينت أن العدل فرع عن المعدول عنه، ووصفية وزيادة ألف ونون، والمزيد فرع عن المجرد، ووصفية ووزن الفعل فما كان على وزن من أوزان الفعل بالتفصيل الذي سيأتي هو فرع عما كان على وزن خاص بالأسماء. هذه أوجه فرعية الأنواع التسع. بقي الكلام في الجمع. طبعا المؤنث فرع عن المذكر، سواء كان مؤنثا بالتاء تأنيثا لفظيا، أو تأنيثا معنويا، أو تأنيثا بالألف المقصورة، أو تأنيثا بالألف الممدودة. بقي الكلام عن فرعية الجمع. الجمع فرع عن المفرد بكل تأكيد، كما أن التثنية فرع عن المفرد، وكما أن جمع الجمع فرع عن الفرع، جمع جمع الجمع فرع عن فرع عن فرع إلى آخره. أرجع إلى قال وحكمه ألا كسر ولا تنوين، أي لا يجر بالكسرة، يجر بغير الكسرة وهي الفتحة نيابة عن الكسرة، ولا تنوين لا رفعا ولا نصبا ولا جرا، فيمنع من هذين الشيئين مقابل فرعيتيه، لكونه فرعا في شيئين منع من شيئين. هذا المنع نتيجة وليس علة، يعني المنع من الكسر والمنع من التنوين نتيجة وجود فرعيتين وليس سببا للمنع من الصرف. المنع من الكسر والمنع من التنوين نتيجة وجود الفرعيتين، وجود الفرعيتين سبب المنع، ونتيجة المنع عدم الكسر، الكسر بالفتحة وعدم التنوين. وعندما نقول الممنوع من الصرف علة منعه العلمية والتأنيث، هنا من باب التسامح في الألفاظ، يعني جعلنا العلتين، قلنا علمية وتأنيث، في الحقيقة أن كل واحدة منهما هي علة، فالعلة أي السبب مركب من اجتماع هاتين العلتين، وليست العلة شيئا واحدا. وجود علتين، وجود فرعيتين ينتج عنه منع الصرف، أما وجود أحدهما فلا يمنع الاسم من الصرف إلا في الأنواع الثلاثة التي من القسم الثاني، الأنواع الثلاثة على رأي البصريين أو الأنواع الأربعة على رأي الكوفيين. لكن السؤال، عرفنا نتيجة المنع إذا تحققت الفرعيتان، وجدت الفرعيتان منع من الصرف، ونتيجة منعه من الصرف يمنع من الكسرة ويمنع من التنوين. لكن ما سبب أنه إذا وجدت فيه فرعيتان منع من هذين الأمرين بالذات ولم يمنع من غيرهما؟ أو سؤال بطريقة أخرى، ما سبب منعه من الصرف؟ متى يمنع من الصرف؟ إن وجدت الفرعيتان. ما سبب منعه من الصرف إن وجدت هاتان الفرعيتان؟ قالوا السبب لأنه يكون باجتماع فرعيتين فيه قد أشبه الفعل. أشبهه من أي وجه من أوجه الشبه؟ أشبه الفعل في وجود فرعيتين في كل منهما. الفعل مسند طبعا، والفاعل الذي هو الاسم مسند إليه، ولا يمكن أن تتركب الجملة من فعل وفعل. الجملة يمكن أن تتركب من اسم واسم، مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه، الخبر المسند والاسم المسند إليه. لا بد في وجود الجملة لكي تكون، لا بد في الجملة لكي تكون تامة، من وجود مسند ومسند إليه. المسند والمسند إليه في الاسمية المبتدأ والخبر، والمسند والمسند إليه في الفعلية الفعل والفاعل، الفاعل الذي هو الاسم مسند إليه. وبالتالي صار الاسم يمكن أن يأتي مسندا ويمكن أن يأتي مسندا إليه، والاسم يستغني عن الفعل لتكون الجملة من غير الحاجة إلى فعل. الجملة الاسمية لا حاجة فيها إلى فعل، وأما الجملة الفعلية فهي بحاجة إلى الفاعل، بمعنى الفعل دائما بحاجة إلى الفاعل. وبالتالي هذه فرعية، احتياج الفعل دائما إلى الاسم، بمعنى هو فرع عن الاسم من هذا الوجه، من وجه الافتقار إليه. وقد عرفنا من قبل في علل البناء، من علل البناء العلة الافتقارية، وهنا من علل فرعية الفعل كونه مفتقرا إلى الاسم. فالفعل مفتقر إلى الاسم دائما وأبدا لأنه مسند، ولا يمكن أن تكتمل الجملة إلا بالاسم الذي هو المسند إليه، فهو مفتقر إليه لاكتمال جملته. فهذا وجه من وجه فرعيتي الفعل. ووجه آخر، وهو وجه آخر لفرعية الفعل، أنه على رأي البصريين مشتق من الاسم، والمشتق فرع عن المشتق منه الذي هو المصدر الذي هو الاسم. فالفعل فرع عن الاسم الذي هو المصدر، طبعا هذا على رأي البصريين. فهنا وجدت فرعيتان في الاسم، فلما أشبه الممنوع من الصرف لوجود هاتين الفرعيتين فيه، ما أقصد نفس الفرعيتين، لا يقصد بوجه المشابهة بين الفعل والاسم الممنوع من الصرف، أن الفرعيتين اللتين في الاسم الممنوع من الصرف هما أنفسهما الفرعيتان الموجودتان في الفعل. لا، وجه المشابهة وجود فرعيتين في كل منهما، لكن الفرعيتين في الاسم تختلفان عن الفرعيتين في لكن الفرعيتين في الفعل تختلفان عن الفرعيتين الموجودتين في الممنوع من الصرف. فرعيتا الفعل اشتقاقه من المصدر، والمشتق فرع عن المشتق منه، واحتياجه إلى الفعل. وأما فرعيتا الاسم فكونه مثلا علم معرفة، والمعرفة فرع عن النكرة، ومؤنث، والمؤنث فرع عن المذكر، وجدت فرعيتان. أو علم مثلا ومركب، العلم معرفة فرع عن المنكر، والمركب فرع عن المفرد، وهكذا في بقية الأنواع. إذن فلما أشبه الممنوع من الصرف الفعل من هاتين الجهتين قطع هذا الاسم الممنوع من الصرف، ومنع مما منع منه الفعل. والذي منع منه الفعل بكل تأكيد هو التنوين، فالفعل لا ينون أبدا، والجر فالفعل لا يجر أبدا. لكن الاسم لا يقال الممنوع من الصرف لا يجر، يجر ولكن حرم من الكسرة التي لا تدخل الفعل. الفعل لا يجر أبدا، وبالتالي لا يحرك آخره لا بكسرة ولا بغيرها مما ينوب عن الكسرة. فالاسم لما أشبه الفعل حرم من الكسرة ولم يحرم من الجر. لكن إذا وجدنا ممنوعا من الصرف منونا فالتنوين الذي فيه ليس تنوين صرف، تنوين الصرف الذي يسمى تنوين التمكين. لو وجدنا اسما ممنوعا من الصرف منونا فالتنوين الذي فيه ليس تنوين صرف، ليس تنوين تمكين، بل هو تنوين عوض، بل هو تنوين عوض، كما في جوار ودواع وغواش على رأي كما سيأتي تفصيله لاحقا. قال رحمه الله تعالى: وحكمه ألا كسر ولا تنوين. ثم قال: ويجوز صرفه للضرورة، أي ويجوز صرف الممنوع من الصرف ضرورة شعرية لإقامة الوزن. صرفه للضرورة، والشواهد الشعرية التي فيها صرف الممنوع كثيرة جدا، وعكسها أيضا موجود وهو منع المصروف. إذن صار عندنا صرف الممنوع ومنع المصروف. أما صرف الممنوع من الصرف فكثير وأمثلته كثيرة، وهذا من الضرائر، والضرائر تنقسم إلى قسمين: مستحسنة لا عيب فيها، ومستقبحة معيبة. أما صرف الممنوع فلا، ليس معيبا، بمعنى ضرورة مستحسنة لا بأس فيها لإقامة الوزن. قال الشاعر: صبت علي مصائب، صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. الشاهد من الكامل: صبت علي متفاعل، يا مصائب متفاعل، لو أنها متفاعل، صبت على المتفاعل، أيام صر متفاعل، نليالي متفاعل. نون مصائب، وهو على صيغة منتهى الجموع وحقه المنع من الصرف، نونه بمعنى صرفه ليستقيم الوزن، لأنه لو لم ينون وقال مصائب، صبت علي مصائب، لو أنها، كما سمعتم، انكسر الوزن. إذن يجوز صرفه للضرورة، وصرف الممنوع ضرورة مستحسنة. وأما عكسه وهو منع المصروف فضرورة موجودة في الشعر، لكنها من الضرائر المستقبحة، من الضرائر المستقبحة. هذا نظير التسكين المتحرك في الشعر، من الضرائر تسكين المتحرك، وهو ضرورة مستحسنة. وأما تحريك الساكن فضرورة مستقبحة. نرجع إلى مثال منع المصروف. قال: فما كان حصن ولا حابس، فما كان حصن ولا حابس، يفوقان مرداس في مجمعي، يفوقان مرداس. فمنع مرداس، وليست هناك علة لمنعه، كان يجب أن يقول يفوقان مرداسا، ولكنه لو قال مرداسا انكسر الوزن. هذا البيت من المتقارب: فما كان حصن ولا حابس، يفوقان مرداس في مجمعي، متقارب، فعول فعول فعول فعول. إذن لو صرف مرداسا لانكسر الوزن. نعود إلى قوله: ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب. الضرورة في الشعر للتناسب، قالوا من أمثلته أن يأتي صرف الممنوع من الصرف في القرآن الكريم، وفي القرآن الكريم ليست هناك ضرورة، مثلوا لذلك بقوله تعالى سلاسلا وأغلالا، سلاسلا بتنوين سلاسلا، نون وهو على صيغة منتهى الجموع، وعلى وما كان على منتهى الجموع يمنع من الصرف، سلاسلا وأغلالا. فيقال الصرف هنا لا يقال ضرورة، وإنما يقال للتناسب، يعني يتناسب مع ما بعده، أغلالا مصروفا منون، وهذا ما قبله كان مصروفا منون أيضا. ومثله قوله تعالى قواريرا قواريرا، قوارير منتهى الجموع ممنوع من الصرف، لكنه نون ليتناسب مع رؤوس الآية قبله وبعده. إذن قال مثل سلاسلا وأغلالا، أي مثل قوله تعالى سلاسلا وأغلالا في صرف الممنوع للتناسب. ثم قال وما يقوم مقامهما، وما يقوم مقامهما أي والذي يقوم مقامهما. مقامهما الضمير يرجع إلى اجتماع علتين، لأنه قال قبل هذا، قبل البيتين مباشرة، قبل بيتي الشعر مباشرة، قال غير المنصرف ما فيه علتان من تسع، أي من علل تسع يجب أن تجتمعا في الكلمة نفسها في الوقت نفسه، ما فيه علتان من تسع أو واحدة تقوم مقامهما. الآن شرع في بيان القسم الثاني من الممنوع من الصرف، وهو الممنوع لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين، يعني بعبارة أخرى هي بقوة علتين اثنتين، فرعيتين اثنتين في الوقت نفسه. وهذا القسم الثاني ثلاثة أنواع على رأي البصريين، أربعة على رأي الكوفيين، بنقصان نوع من التسع التي على رأي البصريين من القسم الأول. قال وما يقوم مقامهما الجمع، ويقصد بالجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع، وليس كل جمع على الإطلاق، على الإطلاق كما سيأتي تفصيله. المقصود بصيغة منتهى الجموع هو كل جمع تكسير، جمع تكسير ليس للمذكر السالم ولا للمؤنث السالم، جمع تكسير في وسطه ألف، في وسط هذا الجمع ألف، بعد هذه الألف حرفان كمسجد مفرد، الجمع مساجد، قبيلة قبائل، منارة منائر، عجوز عجائز، أو كل جمع للتكسير في وسطه ألف بعدها حرفان. الحرفان ليس بالضرورة أن يكونا مفكوكين، قد يكونا حرفا واحدا مشددا، كما نجمع دابة على دواب، مشقة نجمع مشقة على مشاق أصلها مشاقق، دابة دواب أصلها دواب، طامة طوام أصلها طوامم. إذن الحرفان قد يكونان حرفا واحدا مدغما مشددا، وقد يكونان حرفين كما في مساجد، ملاعب، قوافل، صحائف، عجائز إلى آخره. إذن في وسطه ألف بعدها حرفان، أو بعدها ثلاثة أحرف. شرط الثلاثة التي بعد الألف أن يكون ثاني الثلاثة أو وسط هذه الثلاثة ياء ساكنة، أن يكون وسطها ياء ساكنة، كما في أنابيب، تماسيح، عفاريت، مصابيح، نواطير إلى آخره. إذن الجمع على الحد الذي ذكرته لكم. والنوع الثاني المختوم بألف التأنيث المقصورة، سواء كان علما أو لم يكن علما، سواء كان علما أو كان وصفا، علما كسلمى وليلى وبشرى وذكرى، اسم واحدة، ليس علما بمعنى هو وصف كما في سلمى، كما في حبلى وأخرى وضيزى وطوبى إلى آخره. طوبى علم، عفوا، علم على بقعة أو منزلة. نرجع إلى النوع الثالث الذي هو مختوم بألف التأنيث الممدودة، كما في زرقاء، صفراء، شقراء، حمراء، بيضاء في الألوان، أو عوراء، حولاء، عرجاء، قرعاء، خنساء، خفشاء، عمشاء إلى آخره في العيوب، في الصفات الخلقية المعيبة، أو غيداء، هيفاء، لمياء، ميساء في الصفات الخلقية المستحسنة، أو في غير هذه الثلاثة كما في صحراء. المختوم بألف التأنيث الممدودة هو النوع الثالث. النوع الرابع على رأي الكوفيين فقط المختوم بألف ونون مزيدتين مشبهتين بألفي التأنيث، ولا شرط فيه أن يكون علما أو وصفا، قد يكون علما قد يكون وصفا، قد يكون علما كما في عدنان ومروان وعمران وحطان، وقد يكون وصفا كما في سكران، عطشان، ريان إلى آخره. إذن هذا معنى قوله وما يقوم مقامهما الجمع وألفاء التأنيث، طبعا والألف والنون على رأي الكوفيين. ثم قال فالعدل، بدأ الآن يفصل القول في كل فرعية من الفرعيات التسع، في كل علة من العلل التسع، ذكرها على سبيل الإجمال والآن بدأ يذكرها على سبيل التفصيل. قال فالعدل خروجه، الضمير في خروجه أي خروج اللفظ الممنوع عن الصرف، أي خروج الاسم الممنوع من الصرف عن صيغته الأصلية، يعني عن زينته الأصلية التي وضعت له ابتداء قياسا بحسب الأقيسة الصرفية، بحسب القواعد الصرفية. إذن فالعدل خروجه أي خروج اللفظ أو خروج الممنوع من الصرف عن صيغته الأصلية تحقيقا ككذا وكذا أو تقديرا. نرجع أولا إلى تعريف العدل. العدل هو التلفظ، التلفظ بصيغة يراد بها أخرى، التلفظ بصيغة يراد بها صيغة أخرى أصلية موافقة للأقيسة والقواعد، لأقيسة وقواعد العربية. أو يقال العدل صرفك أنت المتكلم، يعني العربي الأول هو الذي طبعا صرف، صرفك لفظا أولى بالمسمى، هو الأحق بالمسمى، هو الذي وضع للمسمى الأول، صرفك لفظا أولى بالمسمى إلى آخر. أو يقال أيضا خروج الاسم عن صورته وصيغته وزينته الأصلية التي تقتضيها القواعد والأقيسة إلى صيغة أخرى، طبعا لغرض ما. هذا الخروج من صيغة إلى أخرى ليس أمرا عبثيا بل لغرض ما. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى فالعدل خروجه أي تغيير فيه، خرج عن كذا أي فارق الأول، وبالتالي هو خروج من لفظ من زنة من صيغة إلى آخر، مفارقة زنة إلى زنة أخرى، خروجه عن صيغته الأصلية. لا يقصد بالخروج عن الصيغة الأصلية مغايرته للصيغة الأصلية لفظا ومعنى ومادة، بل يقصد المغايرة في الزينة فقط مع بقاء الجذر، مع بقاء المادة التي تركبت منها أصول الصيغة أو الزينة الأولى. إذن قوله خروجه عن صيغته الأصلية ليست مفارقة للصيغة الأصلية لفظا وزينة ومادة، وإنما مفارقة في الزينة فقط لفظا ومادة ومعنى، أقصد لفظا ومادة ومعنى، لا يقصد هذا، وإنما يقصد المفارقة في الزينة فقط مع بقاء الجذر الذي كانت عليه أو وضعت عليه ابتداء الزنة الأولى أو الصيغة الأولى. يعني مثلا قالوا في عمر معدول عن عامر، العين والميم والراء في عامر موجودة، والعين والميم والراء في عمر موجودة. خرج عمر عن عامر، خرج عن زنة فاعل إلى زنة فعل مع بقاء الجذر والمادة وبقاء المعنى نفسه. نرجع إلى قوله تحقيقا، العدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا، تحقيقا بمعنى المعدول عنه موجود، المعدول عنه الصيغة الأصلية موجودة، جذرا ولفظا واستعمالا. مثلا قالوا في أخر وفي سحر وفي أمس، هذا ممنوع من الصرف للعدل، للعلمية والعدل. أمس معدول عن الأمس، سحر معدول عن السحر، سحر يكون ممنوعا من الصرف إذا قصدت به سحرا معينا، هو سحر اليوم الذي أنت فيه. وأمس إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك مباشرة، فأمس معدول عن الأمس، فالمعدول عنه موجود وهو الأمس. سحر المعدول عنه موجود وهو السحر. أخر المعدول عنه موجود وهو الأخر في إحدى الأقوال كما سيأتي. إذن تحقيقا بمعنى اللفظ الأصل الذي غير وعدل عنه إلى هذا اللفظ الذي صار ممنوعا من الصرف موجود. وأما تقديرا فالمعدول عنه ليس موجودا لفظه، وإنما قدروا أنه موجود تقديرا، والذي اضطرهم أو ألجأهم إلى تقدير أصل معدول عنه أنهم وجدوا الكلمة مستعملة في كلام العرب ممنوعة من الصرف، ولا تمنع من الصرف إلا لوجود علتين، ووجدوا أن هذه اللفظة الممنوعة من الصرف فيها علة واحدة فقط، فاضطروا أن يقدروا لها علة ثانية وهي العدل. لماذا اختاروا العدل بالذات؟ لأنهم لم يجدوا علة ثانية مع العلة الأولى، العلة ثانية هي واحدة من العلل السابقة. يعني في عمر مثلا وجدوه ممنوعا من الصرف اتفاقا، لكن عمر وهو علم يحتاج لعلة ثانية وهي التأنيث وليس مؤنثا، يحتاج إلى علة ثانية وهي التركيب وليس مركبا، يحتاج إلى علة ثانية وهي العجمة وليس أعجمية، يحتاج إلى علة ثانية وهي وزن الفعل وليس على وزن الفعل، يحتاج إلى علة ثانية وهي زيادة الألف والنون وليس على ليس مزيدا بألف ونون، يحتاج إلى علة ثانية وهي وزن الفعل وليس على وزن الفعل. ما الذي بقي؟ بقي العدل. فقالوا علته الثانية التي أدت إلى منعه من الصرف العلمية والعدل. معدول عن ماذا؟ معدول عن فاعل. لماذا عن فاعل بالذات؟ لأنهم وجدوا فعال كقطام وحذام كما سيأتي معدولا عن فاعلة وهي حاذمة وقاطمة، ففعال معدولة عن فاعلة، فقالوا إن عمر معدول عن فاعل. هذا معنى قوله العدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. وسيأتي مزيد من التفصيل لهذا القول في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.